الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الإشكال الموجود في الشرط المتأخر للواجب هو أن هذا الشرط ما دام شرطا للواجب، وشروط الواجب هي شروط الحصول على الملاك واستيفاء الملاك، إذن هذا الشرط المتأخر يكون مؤثرا في الحصول على الملاك. حينئذ الإشكال يقول، طب هذا الشرط المتأخر مثل الغسل الليلي للاستحاضة، هذا كيف يكون مؤثرا في الحصول على السلام عليكم الملاك الموجود في صوم المستحاضة بالنهار؟ هل يؤثر هذا الشرط في حصول الملاك في النهار، أم يؤثر في حصول الملاك في الليل عند الغسل؟ إن قلتم أنه يؤثر في الحصول على ملاك الصوم في النهار، خب في النهار هذا الغسل بعده غير موجود، معدوم، بالليل يوجد الغسل، كيف هذا المعدوم يؤثر في الموجود؟ وإن قلتم أن هذا الغسل يؤثر في الحصول على ملاك الصوم بالليل بعد انتهاء الصوم، خب كيف الشرط يؤثر بعد انتهاء المقتضي؟ الصوم هو المقتضي للحصول على الملاك، والغسل هو الشرط. دائما الشرط انما يؤثر مع وجود المقتضي، مثلا النار مقتضي للإحراق، والشرط الجفاف الجسم، جفاف الجسم إنما يؤثر في الإحراق بشرط وجود النار، أما بعد انتهاء النار وخمودها كيف يكون جفاف الجسم مؤثرا في حصول الاحتراق؟ بعد انتهاء النهار وبعد انتهاء الصوم ومجيء الليل كيف يكون الغسل مؤثرا في الحصول على ملاك الصوم، مع أن المقتضي للملاك هو الصوم والمقتضي قد انتهى؟ كيف بعد انتهاء المقتضي كيف يكون هذا المقتضي مقتضيا للملاك؟ هذا هو الإشكال. المحقق الخراساني رحمه الله حاول أن يجيب على الإشكال، وقلنا أننا قبل أن نبين إشكاله نذكر أمرين وذكرناهما في الدرسين السابقين. خلاصتهما أنه الأمر الأول أن الأشياء على ثلاثة أقسام، الموجودات على ثلاثة أقسام، أشياء وأمور هي موجودة حقيقة في الخارج وهي الجواهر والأعراض، وأمور هي اعتبارية بحتة لا واقعية لها إلا نفس الاعتبار، وأمور هي بين أمور واقعية لكن ليست موجودة في الخارج وإنما يمتزعها العقل ويعتبرها أمور لوح الواقع. خب هذا الأمر الأول. والأمر الثاني الذي وضحناه بالأمس هو أن ملاك الحكم الشرعي تارة يكون عبارة عن المصلحة أو المفسدة، وأخرى يكون عبارة عن الحسن والقبح، وباب الحسن والقبح غير باب المصلحة والمفسدة. خب بعد هذين الأمرين نأتي إلى جواب المحقق الخراساني، جوابه على إشكال الشرط المتأخر للواجب بلحاظ ملاك الواجب. المحقق الخراساني كأنه يريد أن يقول، كأنه وإن كان كما قلنا في عبارته يوجد لف ودوران، لكن كأنه يريد أن يقول لو كان ملاك الصوم، الصوم الواجب على المستحاضة. لو كان ملاك هذا الصوم عبارة عن المصلحة إذن ده استحكم الإشكال. الإشكال الذي ذكر هذا الإشكال يصير محكم وارد. الإشكال والمحذور بالنسبة للشخص المتأخر للواجب بلحاظ عالم الملاك هذا الإشكال يكون واردا حينئذ. لماذا؟ لأن ملاك الصوم فرضناه عبارة عن المصلحة. مثلا صوم المستحاضة ملاكه ما هو؟ ملاكه مثلا شدة إيمان المستحاضة، إذا صامت يشتد إيمانها، مثلا شدة الإيمان مصلحة، يعني من الأمور شنو من القسم الأول، يعني من الأمور الموجودة في الخارج حقيقة شدة الإيمان. فملاك الصوم أفرضه مثلا فتش الشيء مصلح، والمصلحة أمر واقعي ووجود تكويني في الخارج، يعني من القسم الأول من الأقسام الثلاثة. ويستحيل أن يؤثر فيها أمر متأخر عنها مثل غسل المستحاضة في الليل. كيف يمكن أن يكون الغسل في الليل المتأخر يكون مؤثرا في حصول المصلحة للصوم في النهار، النهار السابق على الليل؟ الغسل الليلي بعد انتهاء النهار يكون مؤثرا في شدة إيمان المرأة في النهار السابق. شلون يصير؟ إذا كان الغسل الليلي شرطا في الملاك والمصلحة كان هذا معناه أن المصلحة مستندة إلى الغسل، والمصلحة والغسل كلاهما من القسم الأول من الأقسام الثلاثة، يعني من الأمور الواقعية الموجودة في الخارج. ويستحيل أن يؤثر المتأخر في المتقدم. الأشياء التي هي من القسم الأول يعني من الموجودات الواقعية في الخارج يستحيل أن يؤثر المتأخر منها يؤثر في المتقدم. فالحاصل أن الملاك إذا كان عبارة عن المصلحة التي هي من القسم الأول من الأقسام الثلاثة يستحيل أن يستند إلى شيء هو من القسم الثالث، فضلا عن القسم الثاني، فضلا عن الاعتباريات. يعني يستحيل أن يستند مثلا مصلحة الصوم شدة إيمان المرأة المستحاضة في النهار، هذه يستحيل أن تستند إلى شنو؟ إلى قبلية الصوم بالنسبة إلى الغسل، القبلية اللي هي من القسم الثالث. القسم الثالث مثلنا بالقبلية، بعدية، تقدم، تأخر. القبلية من الأمور من أمور لوح الواقع. فقبلية الصوم بالنسبة للغسل أو قولوا تقدم الصوم على الغسل أو تأخر الغسل عن الصوم، هذا التأخر هذا التقدم يكون مثلا مؤثرا في حصول المصلحة. مستحيل، لأن التقدم والتأخر من القسم الثالث بينما المصلحة من القسم الأول. ما يمكن أن يستند أمر هو من القسم الأول يستند إلى أمر هو من القسم الثالث، بل لا بد من أن يستند إلى أمر من سنخه يعني من القسم الأول. فإذا كان ذاك الشيء متأخرا، يعني إذا كان الغسل متأخرا عن المصلحة عن الصوم، إذن يستحيل أن يؤثر هذا الغسل في إيجاد المصلحة بالنسبة للصوم الذي هو متقدم. فالإشكال على كل حال يستسهل ويستحكم فيما إذا فرضنا أن ملاك الصوم عبارة عن المصلحة. أما يقول المحقق الخراساني أما إذا لم يكن الملاك عبارة عن المصلحة، لأننا قلنا في الأمر الثاني اللي وضحناه بالأمس أن ملاكات الأحكام قد تكون عبارة عن المصالح والمفاسد، قد تكون عبارة عن الحسن والقبح، والحسن والقبح غير المصلحة والمفسدة. فإذا فرضنا هنا أن ملاك صوم المستحاضة ليس هو المصلحة الموجودة في الصوم، وإنما ملاك الصوم الذي وجب على المستحاضة عبارة عن الحسن، يعني ملاك هذا الصوم الواجب عبارة عن أنه كان هناك حسن في الصوم أدركه المولى. احنا ما شخصنا المستحاضة هي ما تشخص، لكن في الواقع المولى رأى وشخص أن في الصوم المستحاضة حسنا، ولذا على أساس هذا الحسن أوجب الصوم، مو رأى أن الصوم فيه مصلحة، لا، حسن. والحسن قد يكون ملاكا للحكم الشرعي كما قلنا، وهذا الحسن من أمور القسم الثالث، يعني من لوح الواقع مو من أمور القسم الأول، مو مثل المصلحة اللي من أمور القسم الأول، من أمور القسم الثالث. فلذا يمكن أن يكون هذا الحسن الذي هو من أمور القسم الثالث يمكن أن يكون مستندا ومعلولا إلى أمر من سنخه، يعني من القسم الثالث. قبلية الصوم بالنسبة إلى الغسل أو بعدية الغسل بالنسبة إلى الصوم هذا يمكن أن يكون هو المؤثر، يعني يفرض أن حسن الصوم مشروط بالقبلية، مشروط بأن يكون الصوم قبل الغسل، وهذه القبلية تنشأ من مقايسة العقل بين الصوم والغسل، وهذه القبلية حاضرة لدى العقل دائما وثابتة بالفعل، يعني من حين من طلوع الفجر عندما تبدأ المستحاضة بالصوم من طلوع الفجر قبلية الصوم بالنسبة للغسل هذه القبلية ثابتة من طلوع الفجر، هذا الصوم صوم قبل الغسل، فالقبلية ثابتة، وهذه القبلية هي المؤثرة في ماذا؟ في حسن الصوم. وملاك وجوب الصوم هو هذا الحسن، فيصبح الشرط في الحقيقة شرطا مقارنا مو شرط متأخر. الغسل متأخر صح، لكن قبلية الصوم بالنسبة إلى الغسل هذه القبلية هي التي في الواقع شرط صوم المستحاضة مو نفس الغسل. قبلية الصوم بالنسبة إلى الغسل شرط صوم المستحاضة، وهذا شرط مقارن مع الصوم، يعني قلنا من بدء الفجر من طلوع الفجر عندما تصوم هذا الصوم صومها مقارن مع هذه القبلية، صومها من الأول من الفجر صومها متصف بأنه قبل الغسل، فالشرط القبلية، والقبلية هي المؤثرة في حسن الصوم، هي المؤثرة في ملاك الصوم، ملاك الصوم الحسن مو المصلحة. فإذا يندفع الإشكال والمحذور، لأن خرج الشرط في الحقيقة خرج من كونه شرطا متأخرا صار شرط مقارن. هذا جواب المحقق الخراساني على الإشكال كما تجدونه في الكفاية الجزء الأول صفحة 147 بحسب هاي الطبعة الحجرية اللي عندي واللي قرأت الكفاية فيها وعندهم هوامش عليها شخبطات أو حواشي الشيخ المشكيني عليها هذه الطبعة الحجرية اللي كانت سابقا جزئين الكفاية. خب هذا الإشكال وهذا هم جواب المحقق الخراساني. فالحاصل أن المحقق الخراساني صار كلامه أنه الشرط المتأخر بلحاظ عالم الملاك هذا غير معقول. إذا كان الملاك عبارة عن المصلحة هذا مو معقول، أما إذا كان الملاك عبارة عن الحسن العقلي الشرط المتأخر في باب الحسن والقبح معقول كما شرحنا. خب أقول ما قاله رحمه الله وإن كان صحيحا بمعنى أن الأحكام قد تكون بملاك الحسن والقبح، وإذا كانت بملاك الحسن والقبح فالإشكال يندفع المحذور يندفع، هذا صحيح. لكن ما قاله رحمه الله لا يصلح تفسيرا للواقع المحسوس الموجود لدينا في الفقه من موارد الشرط المتأخر. ما نجده في الفقه من موارد الشرط المتأخر ظاهرة واقعية موجودة في تكاليف الناس في أحكام الناس، وهي مسألة الشرط المتأخر. هذه الظاهرة حتى موجودة في تكاليف غير الشرع، في تكاليف الموالي العرفيين الرؤساء الذين يأمرون من تحت أيديهم بأوامر وبأحكام. الشرط المتأخر موجود كظاهرة واقعية موجودة في تكاليف الناس وأحكامهم، ومن الواضح أن تكاليف الناس وأحكامهم قد تكون بملاك المصالح والمفاسد مو بملاك الحسن والقبح. فنحن حتى لو قبلنا كلام المحقق الخراساني وحتى لو كان كلامه كافيا لتفسير الشرط المتأخر المأخوذ في أحكام المولى المبنية على ملاك الحسن والقبح، مع ذلك يبقى كلامه وجوابه ناقصا بالنسبة إلى الأحكام المبنية على المصالح. في ذيك كيف تفسرون الشرط المتأخر؟ الشرط المتأخر هل هو غير معقول في الأحكام المبنية على ملاك المصالح والمفاسد؟ معقول، من الواضح أنه معقول. عقلائي الشرط المتأخر موجود ومحسوس حتى في أحكام الناس العرفيين الموالي العرفيين، حتى في أحكام المستبدين الدكتاتوريين الذين لا يهتمون أصلا بالحسن والقبح، مو مهم عنده شنو حسن شنو قبيح، يحكم بشيء لا لأنه حسن وإنما يحكم على أساس أنه يرى أنه هناك مصلحة، فحكمه مبني على المصلحة على المفسدة مو على الحسن والقبح. في هيش أحكام أكو شرط متأخر أو ماكو؟ أكو. شرط الظاهرة الشرط المتأخر ظاهرة واقعية موجودة حتى في الأحكام المبنية على الحسن على المصلحة والمفسدة مثل الأحكام الذين لا يهتمون بالحسن والقبح ثم يعتقدون بالحسن والقبح فعندما يحكم حكم قائم على أي أساس على حسن والقبح وما لا يرى بالحسن والقبح ما يهتم يحكم على أساس المصلحة والمفسدة طبيب مثلا الطبيب يأمر ويحكم على المريض بأنه مثلا اشرب هذا الدواء وهذا الدواء سوف يؤثر في صحتك بشرط متأخر بشرط أن بعد الدواء تمشي المشي بعد شرب الدواء هذا شرط متأخر للواجب الواجب هو شرب الدواء الطبيب أوجب على المريض شرب الدواء بشرط المشي بعد شرب الدواء هذا شرط متأخر هذا عقلائي أو مثلا بشرط أن بعد الدواء بعد ما تأكل شيء تمتنع عن الطعام هذا شرط متأخر امتناع عن الطعام المشي أي شيء يشترطه الطبيب بعد الواجب بعد شرب الدواء من الواضح أن هذه الشروط إنما هي شروط متأخرة بلحاظ المصلحة والمفسدة مو بلحاظ الحزن والقوة يعني الطبيب لا يهمه كثيرا أن شرب الدواء حسن أو مو حسن بقدر ما يهمه أن شرب الدواء فيه مصلحة صحة مزاج المريض يعني الطبيب يأمر بشرب الدواء لأن شرب الدواء حسن عقلا أو يأمر لأجل مصلحة لأجل مصلحة يعني المهم الحسن مو في حد ذاته يعني فقط يقف على الحسن ها فليس ينبغي فعلا لأنه فيه مصلحة أو حتى لو لم يكن فيه مصلحة هم ينبغي فعلا ها حتى لو أنه شرب الدواء ما بأي أي تأثير في صحة مزاجه هم ينبغي فعلا لا هو قد يتفق يتفق بس المهم ياهو يعني أساس أمر الطبيب بشرب الدواء شنو مصلحة نحن قلنا بالأمس أنه قد يكون الشيء فيه مصلحة وحسن حسن لأنه فيه مصلحة أو حسن في هذا المثال هل ممكن تصوير أنه هو شيء حسن لكن من شيء الحسن هذا هو مصلحة أي هذا مو حسن عقلي الحسن العقلي هو الحسن الذي ليس منشأه المصلحة والمفسدة مستقل حسن كما قلنا الظلم قبيح وإن لم يكن فيها أي مفسدة قبيح بل كان فيه مصلحة كما مثلنا بالأمس تقتل واحد حتى تطلع من قلبه في المادة فيه مصلحة مصلحة إنقاذ جماعة لكن مع ذلك هذا قتل قبيح فأمر الطبيب بشرب الدواء بشرط الماشي بعده أو بشرط أن لا يأكل بعده أو بأي شرطين أو ينام بعده أو لا ينام بعده بأي شرط متأخر هذا الأمر أمر بشرب الدواء بشرط متأخر والمهم والملحوظ في هذا الأمر هو المصلحة الموجودة في شرب الدواء ملاك هذا الواجب وهو شرب الدواء ملاك المصلحة وليس ملاكه عبارة عن الحسن لا يهمه الطبيب مسألة الحسن والقبح بقدر ما يهمه أن المريض يبرأ من المرض ويصلح مزاجه إذن الشرط المتأخر ظاهرة واقعية أريد أن أقول ظاهرة واقعية موجودة في التكاليف المبنية على المصالح والمفاسد فماذا تقولون بالنسبة إلى هذا النوع من الشرط المتأخر المحدث القرآن ماذا يجيب على الإشكال ما أجاب على الإشكال أجاب على الإشكال بالنسبة للشرط المتأخر في الواجبات التي ها الحكم فيها مبني على الحسن والقبح أما في الواجبات التي الحكم فيها مبني على المصلحة والمفسدة كأنه اعترف بأنه الإشكال وارد، بينما لا، نحن يجب أن نحل الإشكال بجواب شامل، بجواب عام يحل الإشكال حتى هم في التكاليف والأحكام المبنية على المصالح والمفاسد، وهم في التكاليف والأحكام المبنية على الحسن والقبح العظيم. فغاية ما ينتجه كلام المحقق الخراساني هو حل الإشكال في الأحكام القائمة على أساس الحسن والقبح، بينما هذا لا يكفي في حل إشكال الشرط المتأخر كظاهرة واقعية معاشة في كثير من الأحكام التي لا ريب في قيامها على أساس المصالح والمفاسد. إذن لا بد من التفكير في جواب عام على إشكال الشرط المتأخر للحاضر عالم الملاك، يكون هذا الجواب تاما وصحيحا في الأحكام المبنية على ملاكات المصالح والمفاسد، ويكون تاما وصحيحا في الأحكام المبنية على ملاكات الحسن والقوم. وهذا الجواب يأتي إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.